واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذا الوجه الأخير الذي يستدل به على ثبوت المفهوم الكبير للوصف، وهو حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد في مورد توافق حكم المقيد مع حكم الحكم في المطلق، مع أنهم متوافقان يعني في الإيجاب أو في النفي، إلا أنه يحمل المطلق على المقيد. يحمل المطلق على المقيد لأن التقييد هو فيما كان اختلاف في الحكم بين المطلق والمقيد، اصطلاحا يسمى التقييد أو التخصيص. أما إذا كان هناك توافق فليس من باب التخصيص والتقييد، وإنما يكون من باب ماذا؟ حمل المطلق على المقيد. فما هو موجب الحمل؟ حمل المطلق على المقيد، ما الذي يوجب حمل المطلق على المقيد مع أنهما متوافقان؟ لماذا لا يبقى المطلق على إطلاقه؟ فبالتالي هناك عدة تفسيرات لحمل المطلق على المقيد، لتضييق المطلق بالمقيد. أحد التفسيرات الجارية لحمل المطلق على المقيد هو أن الوصف هو القيد، يعني بالتالي أن الوصف هو القيد، أن الوصف هو القيد له مفهوم. طبعا عادة المفهوم المبحوث عنه في مبحث المفاهيم حكمه مخالف للمنطق، لأن نحن في المفهوم المخالف ولسنا في بحث المفهوم الموافق، بحث في المفهوم المخالف. فلما يكون الوصف له مفهوم مخالف، هذا المفهوم المخالف يكون بمنزلة المخصص المنافي في الحكم لحكم المطلق، فيرجع عملية المتوافقين من المطلق والمقيد إلى أنها صورة متوافقين، ولكن مآلا ولبا وتقديرا هي الأخرى أيضا عملية تقييد وتخصيص، لأن المقيد الموافق منطوقا موافق، إلا أن له مدلول مخالف لحكم المطلق نافي مثلا. فإذا سبب حمل المطلق على المقيد أن المقيد الموافق مطوي فيه بدلالة المفهوم، مطوي فيه مقيد آخر مخالف للمطلق في غير حصة المقيد، في غير حصة المقيد هناك مقيد آخر مخالف. مثلا أكرم العالم، وما يرد أكرم العالم الفقيه. أكرم العالم الفقيه إذا كان له مفهوم مخالف يعني لا تكرم غير الفقيه، فالمنطوق أكرم العالم الفقيه موافق، لكن المفهوم المخالف ماذا؟ لا تكرم غير الفقيه. خب لا تكرم غير الفقيه نسبة مع أكرم العالم، ما هو النسبة؟ نسبة تقييد وتخصيص، نسبة تقييد وتخصيص. فبالتالي يرجع حمل المطلق على المقيد إلى ماذا؟ إلى باب التخصيص، إلى باب التقييد نفسه. فإذا الموجب لحمل المطلق على المقيد الموافق له هو انطواء مقيد آخر مخالف ببركة المفهوم. هذا المقيد المخالف هو الذي يقوم بعملية التخصيص، بعملية التقييد، هذا هو الموجب. هذا أحد التفسيرات المهمة لسبب حمل المطلق على المقيد الموافق له، أنه أو العام على الخاص الموافق له في الحكم، أنه صورة متوافقين ولكن لبا ينطوي المقيد بسبب المفهوم، مفهوم الوصف منطوي على مقيد آخر مخالف. فهذا نوع من إدراج باب حمل المطلق على المقيد المخالف، عفوا على المقيد الموافق، أو حمل العام على الخاص الموافق، إدراجه مرة أخرى في أي باب؟ إدراجه مرة أخرى في باب التقييد والتخصيص. بتوسط تقرر ثبوت المفهوم للمقيد الموافق، تقرر المفهوم للمقيد الموافق أو الخاص الموافق، والمفهوم مفهوم مخالف في الحكم. هذا هو أحد التفسيرات. فإذا حمل المطلق على المقيد، هذه المسألة صورة مغايرة لبحث المفهوم، ولكن هي مآلا ترجع متوقفة على بحث المفهوم، مآلا هي متوقفة على بحث المفهوم، مسألة حمل المطلق على المقيد. فإذا بهذا البيان، لأن حمل المطلق على المقيد من مسلم عند العلام، فحينئذ هذا يدل على تسالم الارتكازي لتقرر المفهوم في الوصف، التسالم الارتكازي على حمل المطلق على المقيد يدلل على ارتكاز ثبوت المفهوم، للتلازم بين هاتين المسألتين كما تبين. هذا على حال استدلال أخير. نعم، أجيب عن هذا الاستدلال، أجيب بماذا؟ أجيب بأن حمل المطلق على المقيد أولا ما يلتزم، لا يلتزم المشهور بنحو دائم بحمل المطلق على المقيد، يفصلون، إذا يفصلون تارة يقومون يرتكبون حمل المطلق على المقيد، وأخرى لا يرتكبون حمل المطلق على المقيد كما سنبين الآن. ومع هذا التفصيل إذن هذا منبه على أن سر حمل المطلق على المقيد ليس مفهوم الوصف، لو كان هو مفهوم الوصف، الوصف في كلا الحالتين موجود، دائما الوصف موجود، فلا بد انه دائما مفهومه موجود. واذا كان هو السبب لحمل المطلق على المقيد، المفهوم بنحو الدوام يحمل المطلق على المقيد، والحال انهم لا يحملون بنحو الدوام المطلق على المقيد. فإذن مما هذا منبه إني على أن سبب حمل المطلق على المقيد ليس مفهوم الوصف، شيء آخر تارة يتواجد تارة لا يتواجد مع الوصف. إذن خلاصة الجواب قبل أن نخوض في تفاصيل الجواب، ما هو خلاصة الجواب؟ هكذا، أن المشهور لا يحملون المطلق على الدوام على المقيد، يفصلون تارة يحملون المطلق على المقيد فيما إذا كان الحكم بدلي، وأما إذا كان الحكم استغراق انحلالي فلا يحملون المطلق على المقيد، يفصلون بين موارد الحكم البدلي وموارد الحكم الاستغراقي. فهذا منبه على أنه لو كان سبب حمل المطلق على المقيد هو مفهوم الوصف وهو القيد، يعني القيد موجود في كلا الحالتين، حالة كون الحكم بدلي أو حالة كون الحكم ماذا؟ استغراقي. في العام، إذا كان الحكم في العام في المطلق أو العام يحملون إذا كان بدلي، أما إذا كان الحكم العام أو المطلق كان استغراقيا فلا يحملون العام أو المطلق على المقيد. هو لماذا التفصيل؟ إذا كان هو بسبب مفهوم إذا كان سبب الحمل هو مفهوم الوصف، مفهوم الوصف في كلا الحالتين موجود، لأن عفوا الوصف في كلا الحالتين موجود منطوقا، فيجب أن يثبت مفهومه ويوجب حمل المطلق على المقيد، والحال أننا نرى أنهم لا يرتكبون ذلك. فهذا المنبه إني على أن سبب حمل المطلق على المقيد ليس هو مفهوم الوصف، شيء آخر. شيء آخر ما هو؟ تفصيل، يعني عندهم شهرة كبيرة الفقهاء أنهم يحملون المطلق على المقيد إذا كان الحكم في المطلق بدلي، المطلق الموافق للمقيد إنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم بدلي في المطلق، أما إذا كان الحكم في المطلق استغراقي فلا يحمل على المقيد، يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد مقيد بعد. هذا التفصيل منبه إني أن السبب إذن ليس مفهوم الوصف، لو كان يتولد من منطوق الوصف الموافق مفهوم مخالف ويصير عملية تقييد وتخصيص ما اختلف الحال، لأن عملية التخصيص والتقييد ترتكب في المتخالفين سواء كان الحكم بدلي استغراقي أو مجموعي، كل أنواع العموم والمطلق مع مقيد مخالف يرتكب عملية التقييد والتخصيص سواء كان حكم استغراقي مجموعي أو بدلي. فإذن السبب ليس المفهوم، السبب شيء آخر. وفعلا هناك تفسير آخر هو السبب لحمل المطلق على المقيد. إذا المشهور يفصلون لا يرتكبون حمل المطلق وتضييق المطلق بالمقيد الموافق دائما، فقط إذا كان الحكم استغراقي، عفوا فقط إذا كان الحكم بدلي، أما إذا كان استغراقي لا يرتكبون ذلك. فهذا يدل على إذن على التفصيل. لا إذن السبب مو ليس السبب قولهم بمفهوم الوصف. لو كانوا يقولون بمفهوم الوصف إذن لارتكبوا التقييد والتخصيص سواء كان بدلي أو استغراقي، ولم يخصصوا بالبدلي ونفوه عن الاستغراقي. قبل لا أدخل بعد في التفاصيل، لأن هذا المبحث هو في نفسه مهم، في تفصيل بعد أكثر من التفصيل. السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا في المقام يقول: أنا لا أوافق المشهور من التفصيل، بل أحمل المطلق على المقيد. يقول هو بتفصيل آخر يقول به المشهور هنا، ولكن هذا التفصيل لا يقول به هنا. في الأصول يقول: لا فرق بين حمل المطلق على المقيد فيما كان الحكم بدلي أو استغراقي، حتى لو كان استغراقي أيضا ألتزم بحمل المطلق على المقيد. ولكن هو في الفقه السيدخوي لم يبني على ذلك، يعني فيما شاهدت وتذكر من مشي السيد الخوئي في الفقه لم يلتزم بحمل المطلق الاستغراقي على المقيد، أو العام الاستغراقي على المقيد، فقط التزم بالحمل كالمشهور فيما إذا كان حكم المطلق بدلي. طبعا هذا كله يا أخوان بحسب الترتيب العام للمطلق والمقيد الموافقة. تأتي قرائن خاصة هذا بحث آخر، قرائن خاصة ربما توجب حمل الاستغراق أيضا على المقيد، يلتزم المشهور إذا كانت هناك قرائن خاصة. كلامنا نحن والقرائن والترتيب العام، المطلق أو العام الاستغراقي لا يحمل على المقيد، فقط إذا كان بدلي يحمل. زين، السبب ما هو التفصيل؟ طبعا في تفصيل آخر بعد عند المشهور هنا، أو هو مو تفصيل آخر، تفسير لهذا التفصيل. المشهور يقولون: سبب حملنا المطلق البدلي أو العام البدلي على المقيد ليس هو مفهوم الوصف، وإلا لما كان موجود التفصيل كما مر، وإنما سبب حمل المطلق على المقيد هو العلم بوحدة الحكم. العلم بوحدة الحكم في المطلق والمقيد هو الذي أوجب لنا أن نحمل المطلق البدلي والعام البدلي على المقيد. العلم بوحدة الحكم، أنا ستسألون من أين علموا بوحدة الحكم، سيجيب المشهور. يقولون: العلم بوحدة الحكم، وإذا كان الحكم واحد ما يمكن يكون موضوعه مطلق يكون موضوعه مقيد، إما موضوعه مطلق أو موضوعه ماذا؟ مقيد. حكم واحد، حدود موضوعه متذبذبة، ما يمكن، فلا محال يكون مقيد. هنا نحمل المطلق على المقيد لعلمنا بوحدة الحكم. فالسبب الذي أوجب حمل المطلق البدلي على المقيد العلم بوحدة الحكم. أما في الاستغراق وحدة الحكم هنا يخدش فيها. لما؟ لأن الفرض استغراق، استغراق يعني تكثر حكم، استغراق تكثر حكم. من أين الحين تقول بأنه حكم المطلق هو حكم المقيد؟ أصلا هو كثرة أحكام، استغراق يعني كثرة أحكام، فلعل هذا الحكم في المقيد لشدة خاصة، لعناية خاصة، لتأكيد خاص، لسبب معين. حكمه ليس متحد مع حكم المطلق في كل أفراده في الاستغراقي، ففي موارد الاستغراق لا وحدة للحكم. في موارد الاستغراق لما لا يحمل العام والمطلق على المقيد الموافق في موارد الاستغراق؟ لأنه كثرة الحكم، استغراق يعني كثرة الحكم، فمن أين وحدة الحكم؟ لا توجد وحدة الحكم، فلذلك لا يحمل المطلق على المقيد الاستغراقي أو العام الاستغراقي لا يحمل على المقيد الموافق له. أما بخلاف البدلي، أصلا معنى البدلي يعني وحدة، البدلي وحدة، ليس هذا وذا وذا وذا وذا وذا، لا، إما ذا أو ذا أو ذا أو ذا، غير واحد. وحدة الحكم في البدلي تعني وحدة الحكم حتى في مورد المقيد، وأن في مورد المقيد هو واحد، فالبدلية هي تفوح بالوحدة، وهي تفوح بأنه نفس الحكم الموجود في المقيد هو أيضا من موارد خيارات البدلي الواحد، فالبدلية هي مفادها الوحدة، وهي مفادها الشمول لنفس مورد المقيد، فلا محالة يكون الموضوع ذو حد واحد، ليس ذو حدين، مطلق ومقيد، إما مطلق أو مقيد، ولا محل يكون مقيد. هذا بحث آخر، الزمان وغير الزمان ليس له الصلة الآن بذا البحث. هذا حتى في موارد التخصيص والتقييد المتخالفين يأتي الكلام، التأخر الزماني والتقدم. الآن الكلام فقط منصب من جهة التوافق وعدم التخالف. لماذا يحمل المطلق الموافق للمقيد على المقيد إذا كان بدليا، لا ما إذا كان استغراقيا؟ لماذا؟ نكتة وحدة الحكم. من أين علمت نكتة وحدة الحكم؟ في الاستغراق علمت كثرة الحكم، تعدد الحكم، فلا حمل، لا موجب للحمل. أما في البدلي يحمل، لأن البدلية معناها الوحدة، ومع الوحدة فما يمكن حدود الموضوع تكون متذبذبة بين أن تكون وسيعة مطلق أو ضيقة ومقيد، فلا محل يحمل على المقيد. إذن السبب في حمل المطلق على المقيد الموافق هو العلم بوحدة الحكم لا ثبوت المفهوم. ووحدة الحكم كما نرى نعم تفصل بين موارد البدلي وموارد الاستغراقي. أما لو كان الاستناد إلى مفهوم الوصف لكان ماذا؟ لكان ما يفصل بين الاستغراقي وماذا؟ والبدلي، لأن الوصف دائما لمفهوم، دائما لمفهوم آخر يتولد منه مخالف. الوصف دائما يتولد منه مقيد، مفهوم مقيد مخالف، والمخالف دائما يقيد المطلق، سواء كان المطلق استغراقي أو مجموعي أو بدلي. إذن البدلية يعني الوحدة، وهذا هو السبب. في تفسير ثالث لحمل المطلق على المقيد يلتزم به جماعة منهم السلفيين لحمل المطلق على المقيد، حين تفسيرين مربنا، تفسير مشهور وتفسير غير المشهور. تفسير ثالث لحمل المطلق على المقيد بموجب هذا التفسير يقتضي حمل المطلق سواء كان استغراقي أو بدلي يحمل على المقيد الموافق. تفسير ثالث، هذا التفسير الثالث يقتضي عدم التفصيل. شلون في مفهوم الوصف المفروض يقتضي عدم التفصيل؟ في هذا التفسير الثالث أيضا يقتضي عدم التفصيل. تفسير ثالث ما هو؟ تفسير ثالث يقول سبب حمل المطلق على المقيد أن شرائط حجية الإطلاق ترتفع مع وجود المقيد الموافق، تختل شرائط الإطلاق مع وجود المقيد الموافق، وإن لم يكن هذا المقيد مخالف، كما في التخصيص والتقييد. هذا المقيد موافق، لكن مع وجوده وإن لم نقل بالمفهوم، وإن لم نقل بالمفهوم هذا وجه ثالث، وإن لم نقل بالمفهوم مع وجود المقيد الموافق تختل شرائط الإطلاق. تختل ماذا؟ شرائط الإطلاق. إذا اختلت لا يكون الإطلاق حجة، ما يجي الإطلاق، ما يجي الإطلاق، يكون يصير مفاد حيدن بمقدار مفاد حجية المقيد. زين، ما هي الشرائط التي تختل؟ الشرائط التي تختل هو هذا، أن المطلق يشترط فيه عدم وجود قيد صالح للقرينية والتقييد، سواء منفصل أو متصل، عدم وجود قيد صالح للتقييد. الآن متصل أو منفصل صح، بس هل في فرق بين المتصل أو المنفصل؟ سيأتي إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد أنه عند المشهور في فرق بين المقيد المتصل والمنفصل، وإن كان كلا من المقيد المنفصل خاص أو مقيد، المقيد المتصل أو المنفصل في بينهما في الحج في نفي حجية الإطلاق، في نفي حجية الإطلاق لا فرق بينهما، في نفي حجية الإطلاق لا فرق بينهما، لكن في فرق آخر بينهما سيأتي في بحث المطلق، أن المتصل يعدم الظهور، ظهور الإطلاق ويعدم الموضوع يعني في المتصل، في المنفصل لا يعدم الظهور، لا يعدم الظهور عند المشهور، ها أما عند الميزة النائمي الحال سيئة، لكن عند سيأتي بحث هذا فيما بعد. المهم الخلاصة هكذا، أن المقيد المتصل المقيد والمنفصل كل منهما يسقط ماذا؟ حجية الظهور، يسقط حجيته، حجية الظهور، محمول الظهور، حيث هذا هذا الشرط مقرر أن الإطلاق إنما يكون حجة إذا لم يكن في البين قيد منفصل أو متصل صالح قرينة صالحة للتقييد، والقيد الموافق صالح يمكن أن يعتمد عليه المتكلم بحيث يحتج على السامع ولا عذر للسامع حينئذ مع وجود القيد الموافق سواء كان متصلا أو منفصلا، بحيث يقول السامع هل لا قيدت؟ يقول قيدت، قد أوصلت لك المقيد الموافق، وهذا الصالح اللي أنا أعتمد عليه. فإذا وجه حمل المطلق على المقيد الموافق هو اختلال شرائط حجية إطلاق المطلق، فمن ثم عندما تختل شرائط حجية إطلاق المطلق لا محل يكون فقط بمقدار المقيد حجة لا أوسع من لا أوسع من بينا وعرفنا هكذا بينا عرفنا صالح يمكن أن يحتج المتكلم المخاطب إذا حاججه العبد أو السامع المخاطب وقال هل لا قيد؟ يقول قيد ولو بمنفصل. هل لا نبهت على أن مرادك ضيق؟ نبه، هذا يصح للتنبيه، شو أكثر من هذا بعد؟ نفس الحكم، موافق المفروض ليس مخالف، فنفس وجود صالح للتقييد مع ذكرها يعدم شرائط حجية الإطلاق. هذا البحث آخر لا يخل بالمطلب، المهم شرائط الحجية تختل، هسه شرائط الحجية تختل من أي زاوية ذاك بحث سيأتي إن شاء الله في المطلق، بس تختل، وبالتالي لا يمكن لي التمسك بإطلاق المطلق. فإذا التفسير الثالث لحمل المطلق على المقيد هو اختلال شرائط الإطلاق، وهذا لا يفرق فيه، لا يفرق فيه بين كون المطلق استغراء بدلي أو استغراقي. إذا اعتمد على هذا الوجه لا يفرق فيه بين كون نعم المطلق بدلي أو استغراقي لو اعتمد على هذا الوجه الثالث، كما أنه لو اعتمد على الوجه الأول أيضا لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين البدلي والاستغراقي لو اعتمد على الوجه الأول. لو اعتمد على ماذا؟ على الوجه الأول. في وجه رابع بعد اعتمد عليه. خلصت الدوامة نعمها المعادلات الرياضية تفككوا بينها. فالوجه الأول مفهوم الكبير عدلنا، الوجه الأول التفسير الأول لحمل المطلق على المقيد هو ماذا؟ هو المفهوم الكبير، لو لا نسيته فالمفهوم الكبير، لكن مقتضى المفهوم الكبير عدم التفصيل بين البدلي والاستغراقي. وفي من الفقهاء من لا يفصل في حمل المطلق على المقيد بين البدلي والاستغراقي. هذا الكلام يا أخوان مرة أخرى ننبه هو حسب القرائن والتركيب العام، تأتي قرائن خاصة ترفع إيدك عن كل التراكيب العامة، هذا بحث آخر. كلامنا كله بحسب القرائن العامة والتركيب العام، قرائن خاصة تتبع، هذا بحث آخر. وجه رابع فيه، وجه رابع فيه لحمل المطلق على المقيد. الوجه الرابع هو المفهوم الصغير، تتذكرون مر بنا المفهوم الصغير، مفهوم الصغير احترازية القيود في الموضوع، مو احترازية القيود في ماذا؟ في الحكم. لو كانت احترازية القيود في الحكم لكان هو المفهوم الكبير، إنما هي احترازية القيود في الموضوع. احترازية القيود في الموضوع لكي لا يكون القيد لغو يحترز عن ثبوت الحكم في المطلق. لو كان الحكم ثابت في المطلق ما فائدة المجيء بالقيد؟ المجيء بالقيد احترازا عن ماذا؟ عن ثبوت الحكم في الطبيعة المطلقة. إذا لا محالة نحمل المطلق على المقيد احترازا عن لغوية القيد. إذا مقتضى احترازية القيود حمل المطلق على المقيد، حمل الطبيعة المطلقة كموضوع الحكم على الطبيعة المقيدة. لا بس المفهوم الكبير غير الأول، مفهوم الكبير هذا المفهوم احترازية القيود في الحكم، هذا احترازية القيود في الموضوع، هذا مفهوم الصغير. فإذا مقتضى احترازية القيود في الموضوع أي المفهوم الصغير يكون ماذا؟ عدم بقاء المطلق. هذا ليس التزام بالمفهوم المخالف، هذا من باب احترازية القيود. شلون؟ فوين نضيف ثبوتا؟ في الثبوت هو اصلا سؤال اليوم بعدها تعطيل، يجوز استفهام تعطيل الى الاحد. يلا سؤال جاوبوه. في الثبوت في اطلاق وتقييد وعام وخاص، وما في نص، ما في عام وخاص. بس لا سؤال هذا زين، يحتاج الى عسل ويحتاج الى حلاوه. أصلاً في الثبوت في خاص عام، لو أصلاً خاص العام كله شغلة الإثبات. شوفوا فكروا أنتم في الثبوت أصلا في عام وخاص، في مطلق ومقيد، لو كله خاص خاص خاص خاص مثلا. هاكو عندك مركبة فضائية، هذا يشق العوالم. الله خلى فيه رادار يشق لك العوالم، وسبحان الله على النعمة العظيمة اللي تقدر تشق به العوالم. المهم مقتضى احترازية القيود شنو؟ ما جعلنا الله سجناء لعالم الدنيا نشق به العوالم. فمقتضى احترازية القيود في الموضوع ما هو؟ حمل المطلق على المقيد. لكن إذا تدققون هذا إنما ينطبق في البدلي وليس في الاستغراقي. ينطبق في ماذا؟ في البدلي، وحدة حكم. مع وحدة الحكم لغو المجيء بقيد لو لم يكن الدائرة واحدة. أما لو كان استغراقي تعدد حكم وتكثر حكم، هذا القيد لحكم والإطلاق لحكم آخر في بقية الأفراد. هذا الوجه الرابع مطابق للوجه الثاني، وجه المشهور، بخلاف الوجه الثالث مطابق للوجه الأول. هذا تمام الكلام. إذن لم يتم إثبات المفهوم الكبير. ولاحظوا العلاقة والنسيج المترابط بين المفهوم الكبير والمفهوم الصغير، احترازية القيود وحمل المطلق على المقيد، وبعد مسألة رابعة الإطلاق والتقييد. مسائل أربع في المطلق والمقيد تتؤثر على بعضها البعض وإن هي تغايرت، ولم تكن عين بعضها البعض تغايرت. وصلى الله على محمد وعلى آله.